جزاءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. إن ربك واسع المغفرة. إن ربك واسع المغفرة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. هو أعلم بكم هو أعلم بكم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله يزيدك من نعيم الله. الله يشرح صدرك يا مولاي. الله أكبر. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أتاءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الله عمرك يا مولانا. اللهم افتح القرآن يا عم الشيخ. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. المتواتر المغفرة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الله يفتح عليك ابو خطرك يا شيخ الله يفتح عليك نعم الله الله الله عليك الله الله الله أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرة وزر أخرى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى وعلم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى ليس للإنسان إلا ما سعى الله يفتح عليك يا مولانا الله يكرمك يا مولانا الله يصلح حالك يا مولانا الله يا مولانا الله عليك الله الله الله الله فتح الله عليك الله يكرمك الله يفتح عليك نعم نعم نعم صل عليه وأن سعيه سوف ثم يجزاه الجزاء

تتعشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير يصلح حالك يا مولاي اللهم صل عليه هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة والمؤتفكة أهوى فغت أما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير الأولى أزفت الآزفة فتت ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر. الله يفتح عليك. الله يزيدك من نعيم الله. الله يكرمك. يا رسول يسلم النبي من الاول. نعم. يا حضره النبي بنفس الطريقه. الله يكرمك. والمؤتفكة أبوا والمؤتفكة أبوا فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير. الله أكبر. عليه الصلاة والسلام. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر. يكرمك يا قارئ عصر على حضرة النبي. يفتح عليك يا نور على نور يا مولانا. الله يكرمك. قارئ عصر كعم الشيطان كالله. الله عليك. اقتربت الساعة وانشق القمر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يره آية يعرض ويقول سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنه. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون. وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه أني مغلوب مغلوب فانتصر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصب ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم.